اعرف واقول بلدك بنت الدار وشكينا من حاجه حلمتها من كونترنا جامع حكرتك ولا وفوق كل ما جرحتك جامع حكرتك ولا وفوق كل ما جرحتك غير معاك توليني الروح مرانيش باغية نبيعو حياتنا ما عرفتك بعد عشقيني ما كنتش قادر وليت نقعد وحدي شيخ نخمم ما انا درتي هكذا وحدي شيخ نخمم ما انا درتيني هكذا من ما متشا وقع لاباس من ما هبلتشا وقعنا باس بتخمامك يا ولد الناس بقى حرم عليا نعاس يا ولد الناس بقى حرم عليا نعاس اسمع يا عمري ما بيناتنا عشا سبتها غلطة ما تفهمنا عشا سنسر مغلو كان خسرك ما نلقاش اللي خلفك سنسر مغلو كان خسرك ما نلقاش اللي خلفك دنيا واخرانا درتي فيا وخاطري وفي صار علي يا اختي خسارة وانا راني مع ربي صافي يا اختي خسارة وانا راني مع ربي صافي سيرا نولو في رحبان سينما موها نبدو مش دين